يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس السادس من دروس اللغة العربية في الفصل الرابع من أكاديمية زاد، فحياكم الله. درسنا سيكون اليوم امتدادا للدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن النعت، وكان الحديث فيه منصبا عن النوع الأول من النعت وهو النعت الحقيقي. اليوم سنتحدث بإذن الله عن النعت السببي. ما المقصود بالنعت السببي؟ وما الفرق بينه وبين النعت الحقيقي؟ وما هي أمثلته؟ وكيف يكون إعرابه؟ وما هي الأمور التي يتبع فيها الاسم الذي قبله؟ تعالوا بنا إلى الشاشة أيها الإخوة والأخوات لنتعرف على هذا النوع من النعت. النعت السببي، النعت السببي هو النعت الذي يصف فيه الاسم الذي بعده ولا يصف الاسم الذي قبله. النعت السببي هنا الفرق، لا يكون وصفا في الحقيقة للاسم الذي قبله، وإنما يكون وصفا للاسم الذي بعده، لكن هذا الاسم الذي بعده مرتبط بما قبله، مرتبط بما قبله، ولذلك فيه ضمير يعود على الاسم الذي قبل النعت، ولذلك سمي نعتا سببيا ليس نعتا حقيقيا. حينما أقول جاء رجل كريمة أمه، جاء رجل كريمة أمه، الآن حينما قلت كريمة أمه هذا نعت، لكن هل النعت في الحقيقة كريمة أمه هو للرجل ولا لأمه؟ الكرم وصفت به أمه، وصفت به أمه، هذا رجل كريمة أمه، فهنا نعت سببي، لأن النعت هنا لم يصف الاسم الذي قبله في الحقيقة، وإنما وصف الاسم الذي بعده، كريمة أمه، هذا رجل كريمة أمه. هو ربما لا يكون كريما، أو أن المتكلم لا يقصد الحديث عن كرمه أو عن بخله، لا، هو يريد أن يصف أمه، هذا رجل كريمة أمه. ولاحظ معي أيها الإخوة، أيها الأخ الكريم، لاحظ معي أن كلمة أمه فيها ضمير يعود على رجل، يعود على رجل، وسيأتي معنا توضيح لهذا المثال. المهم أن نعرف أن النعت السببي يكون فيه النعت وصفا للاسم الذي بعده وليس للاسم الذي قبله. لكن هل هناك ارتباط بين الاسم الذي قبله والاسم الذي بعده؟ نعم، هناك علاقة وارتباط، وبينهما سبب، فهو يتصل منه بسبب، ولذلك سمي نعتا سببيا، نعتا سببيا. هنا قال النعت السببي هو النعت الذي يبين صفة من صفات ما يتعلق بمتبوعه، أي أن هذا النوع من النعت لا يصف الاسم السابق له، بل يصف اسما ظاهرا بعده، بل يصف اسما ظاهرا بعده. نريد أن ننبه إلى أن في النعت السببي عندنا ثلاثة أسماء، ثلاثة أسماء. الاسم الأول الذي قبل النعت، وهذا هو المتبوع، وهذا هو المتبوع، الاسم الذي قبل النعت. والاسم الثاني هو الصفة النعت، والاسم الثالث هو ما بعد النعت، ما بعد النعت. فالنعت هنا في النعت السببي هو في الحقيقة وصف للاسم الذي بعده، وصف للاسم الذي بعده، وما قبله هو المتبوع، هو ليس موصوفا في هذه الجملة ولكنه متبوع، يتبع النعت يتبعه. بالمثال يتضح، قال هنا أعرف رجلا كثيرا أولاده، أعرف رجلا كثيرا أولاده. السؤال الآن أين النعت؟ النعت في قولنا كثيرا أولاده. طيب من الموصوف بالكثرة الآن؟ هل الرجل موصوف بالكثرة أم الأولاد هم في الأصل الموصوفين بالكثرة؟ إذن الأولاد هم الموصوفون بالكثرة، هم الموصوفون بالكثرة. طيب رجلا هنا هو المتبوع، إذن عندنا رجل، رجلا هذا الاسم الأول رقم واحد. رقم اثنين، عفوا، إذن عندنا الاسم رقم واحد هو رجلا، وكثيرا هو رقم اثنين الذي هو النعت، وأولاده رقم ثلاثة اللي هو الموصوف أو المنعوت في هذه الجملة. فعندنا في جملة النعت السببي ثلاثة أركان. الركن الأول هو المتبوع، المتبوع وهو الاسم الأول، والركن الثاني النعت، والركن الثالث هو المنعوت في هذه الجملة. أعرف رجلا كثيرا أولاده، فكثيرا هنا نعت، هو في الأصل هو في المعنى، في المعنى هو نعت للأولاد، الأولاد هم الكثيرون، لكن رجل هو نعت بأن أولاده، بأن أولاده كثيرون، نعت بأن أولاده كثيرون، لكن كثير هو نعت للأولاد. طيب ما العلاقة بين الرجل والأولاد؟ هنا في سبب، في علاقة بينهما، ولذلك هنا ضمير عائد على الرجل، أولاده يعني أولاد الرجل. هذا هو النعت، هذا هو النعت ماذا؟ السببي، هو النعت الذي يبين صفة من صفات ما يتعلق بمتبوعه. إذن الأولاد متعلق بالمتبوع، فكثير وصف هذا المتعلق بالمتبوع، فهو يصف الاسم، لا يصف الاسم السابق له، وإنما يصف الاسم الذي بعده، وإنما يصف الاسم الذي بعده. ولذلك أولاده هو الموصوف، وكثيرا نعت سببي، حيث وقعت كثيرا صفة لأولاد الرجل وليس له هو، فهي نعت سببي للاسم قبلها. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نزل الوحي الإلهي باللسان العربي المبين، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فتعلم العربية يسهل فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف. وكتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وعلم النحو هو علم بأصول يعرف منها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. والكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. والاسم منه مذكر كمحمد، ومؤنث كعائشة، ومنه مفرد كمسلم، ومثنى كمسلمين، وجمع وهو مذكر سالم كمسلمين، ومؤنث سالم كمسلمات، وجمع تكسير كعلماء. والاسم منه نكرة كرجل، ومعرفة وهو أنواع، الضمير كأنا وهم، والعلم كأحمد، واسم إشارة كأولاء. والاسم الموصول كالذي، والمعرف بأل كالرجل، وبالإضافة كطالب العلم. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وعكسه البناء. وأقسام الإعراب أربعة: الرفع وعلامته الأصلية، الضمة، والنصب وعلامته الأصلية، الفتحة، والجر وعلامته الأصلية، الكسرة ويختص بالأسماء، والجزم وعلامته الأصلية، السكون ويختص بالأفعال. والفعل ثلاثة أقسام: ماض كذهب، ومضارع كيذهب، وأمر نحو اذهب. والماضي والأمر مبنيان، والمضارع يعرب ويبنى. والجملة إما اسمية وهي مبتدأ وخبر، وإما فعلية وهي فعل وفاعل. فتعلم النحو واللغة لتفهم نصوص الوحي، فإنه نزل إلينا بلسان عربي مبين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث أيها الإخوة عن النعت السببي. كما ذكرنا قبل الفاصل أن النعت السببي يكون الموصوف فيه، الموصوف في المعنى هو ما بعد الاسم، والاسم الذي بعد النعت مرتبط بالاسم الذي قبله برابط، وهو متعلق به تعلقا ظاهرا، وفيه ضمير يعود عليه، فيه ضمير يعود عليه. المثال الثاني: حط العصفور على غصن جميلة أوراقه. الآن لو سألتكم من الموصوف بالجمال في هذه الجملة؟ حط العصفور على غصن جميلة أوراقه، من الموصوف هنا في هذا المثال بالجمال؟ الموصوف بالجمال الأوراق، الموصوف بالجمال الأوراق. لاحظ معي، عندنا غصن وعندنا جميلة وعندنا أوراقه، وعندنا أوراقه. فالغصن هو المتبوع، هو المتبوع، وجميلة هو النعت، والموصوف هنا والمنعوت في المعنى هو الأوراق. فهذا هو النعت السببي. طيب، هل هناك علاقة بين الغصن والأوراق؟ نعم، لأن الأوراق متعلقة بالغصن، ولذلك فيها ضمير يعود على الغصن، فيها ضمير يعود على الغصن. طيب، لو جئنا وأعربنا هذه الجملة نقول: حط العصفور فعل وفاعل، على حرف جر، وغصن اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة. لاحظ جميلة لأنه نعت وغصن المنعوت، فجميلة هنا ما أعربها نعت، ماذا؟ نعت ماذا؟ مجرور، لأن المنعوت، المنعوت مجرور، غصن مجرور، فجميلة أيضا مجرور. أوراقه، أوراقه هنا فاعل لجميلة، لأن جميلة يعمل عمل الفعل. طيب، الضمير في أوراقه عائد على غصن، فإذا هنا النعت نعت سببي، لأنني لم أنعت مباشرة الغصن بالجمال، وإنما نعت أوراق الغصن، أوراق الغصن. فعندنا إذن المتبوع هو الغصن، والنعت جميلة، والمنعوت هو أو الموصوف هو أوراقه، أوراقه. إذن وقعت جميلة صفة للأوراق وليس للغصن، فهي نعت سببي للاسم قبلها، نعت سببي. يعني ولذلك هو هي حينما الخلاصة نقول إن جميلة نعت للغصن نعت سببي وليس نعتا حقيقيا، لأنه هنا في الحقيقة هو نعت للأوراق، ولذلك سمي نعتا سببيا، يعني ينعت شيئا متصلا بهذا المنعوت بسبب، متصلا به، متعلقا به. فهو يصف شيئا متعلقا بما قبله، فالنعت هنا النعت السببي هو وصف لشيء متعلق بالمتبوع، متعلق بالمتبوع. هذا إذن هو هو النعت السببي. من الآيات التي نقف معها قول الله عز وجل: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالم أهلها. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هنا أين النعت؟ النعت أيها الإخوة هو في هذه الكلمة الظالم، الظالم، القرية الظالم أهلها. طيب، نعت حقيقي أم سببي؟ واضح أنه نعت سببي وليس نعتا حقيقيا. لماذا؟ لأن الموصوف بالظلم هم أهلها، أهل القرية، الموصوف بالظلم هم أهل القرية. أما القرية فهو نعت سببي، الظالم نعت سببي للقرية، نعت للقرية نعتا سببيا، هو ليس نعتا للقرية نعتا حقيقيا، وإنما هو نعت سببي، وإنما هو نعت سببي. فإذا إذا جئنا نعرب نقول إيش؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية، القرية هنا مجرور لأنه بدل من اسم الإشارة. طيب، مجرور وعلامة جره الكسرة. الظالم أيضا نقول نعت مجرور، لأن ما قبله مجرور، لأن المتبوع مجرور، فيكون هو مجرورا أيضا. الظالم أهلها، ولاحظ أهلها مرفوع، لماذا؟ لأنه فاعل لاسم الفاعل ظالم، ظالم اسم فاعل يعمل على عمل الفعل، فأهلها فاعل لهذا. يعني كأنني قلت كأن المعنى أخرجنا من هذه القرية الذي ظلم أهلها، القرية التي ظلم أهلها، التي ظلم أهلها، فأهلها فاعل لظالم. طيب، ما نوع النعت هنا؟ واضح النعت هنا نعت سببي وليس نعتا حقيقيا، لأن النعت هنا لم ينعت المتبوع، لم ينعت الاسم الذي قبله حقيقة، وإنما نعت شيئا متعلقا به، اللي هو أهل القرية متعلقين بالقرية، في تعلق بالقرية، ولذلك فيه ضمير عائد على القرية، أهلها يعني أهل القرية، أهل القرية. طيب، لو رجعنا إلى المثال السابق، حط العصفور على غصن جميلة أوراقه، تذكرون في النعت الحقيقي أيها الإخوة في الدرس السابق قلنا إن النعت يتبع المنعوت في الإعراب ويتبعه في التذكير والتأنيث. طيب، السؤال هنا ما نوع المتبوع المنعوت؟ المتبوع هنا ما نوعه؟ مذكر أم مؤنث؟ ستقولون مذكر، غصن مذكر. طيب، جميلة مؤنث، جميلة مؤنث. طيب كيف؟ هنا النعت السببي، النعت السببي يرتبط فيه في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث يرتبط النعت بما بعده، فإن كان ما بعده مؤنثا يكون مؤنثا، إذا كان مذكر يكون مذكر، لكنه لا يتبع ما قبله في التذكير والتأنيث، إنما يتبعه في الرفع والنصب والجر في الإعراب. وفي التعريف والتنكير. أما في التذكير والتأنيث فلا يتبعه، ربما يكون هذا مذكر ويكون النعت مؤنثا لمراعاة ما بعده، لأنه في المعنى وفي الحقيقة هو وصف لما بعده، فيراعى ما بعده في التذكير والتأنيث. إذن النعت السببي، النعت السببي لا يتبع ما قبله في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث لا يتبعه، ربما يكون مذكرا فيكون النعت مؤنثا مراعاة لما بعده، لا يراعى ما قبله، لا يراعى ما قبله في التذكير والتأنيث. وكذلك هنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، هنا القرية مؤنث لكن النعت جاء مذكر نظري للأهل ظالم، ما قلنا ما جاءت الآية هذه القرية الظالمة، الظالم أهلها، هنا ليس فيه تبعية في التذكير والتأنيث. إذن في التذكير والتأنيث أيها الإخوة في النعت السببي لا يراعى الاسم الذي قبل النعت، وإنما يراعى ما بعده، وإنما يراعى ما بعده. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث عن هذا النوع من النعت. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن، قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه، قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف الكلام أيها الإخوة عن النعت السببي، وكما قلنا إن النعت السببي هو اسم يصف أو الوصف لما بعده، هذا الذي بعده متعلق بما قبله كما ذكرنا. حط العصفور على غصن جميلة أوراقه، وقول الله عز وجل: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، شراب مختلف ألوانه. هنا مختلف نعت، ولكنه نعت سببي وليس نعتا حقيقيا، لأن الاختلاف هو وصف للألوان، يعني الاختلاف في الألوان، ولكنه في السبب يعني في النعت نعت سببي لشراب، نعت سببي لشراب. طيب أريد أن أقف مع مثال أيها الإخوة، وأريدكم أن يعني تتنبهوا له. حينما أقول هذا كتاب موضوعاته مفيدة، هذا كتاب موضوعاته مفيدة، أين النعت وما نوع هذا النعت؟ سؤال. هذا كتاب موضوعاته مفيدة. ستقولون إن النعت في قولنا موضوعاته مفيدة والمنعوت هو كتاب. طيب ما نوع هذا النعت؟ هذا نعت حقيقي، لأنني نعت هذا الكتاب، هذا كتاب موضوعاته مفيدة، موضوعاته مفيدة، نعته بجملة، نعته بجملة، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، موضوعات مبتدأ ومفيدة خبر، الجملة كلها في محل رافع نعت لكتاب، هذا كتاب موضوعاته مفيدة، واضح؟ طيب هل يمكن أن نحول هذه الجملة التي هي الجملة كاملة، هذا كتاب موضوعاته مفيدة، نحول هذه الجملة لتكون نعتا سببيا، نعتا سببيا وليس نعتا حقيقيا؟ الآن لما قلنا هذا كتاب موضوعاته مفيدة، دعونا مثلا نكتب هذا المثال، نكتب هذا المثال، هذا كتاب موضوعاته مفيدة. هذا كتاب، هنا المنعوت هو ماذا؟ كتاب. والجملة هذه موضوعاته مفيدة، الجملة هذه هي في محل رفع نعت لكتاب، نوع هذا نعت حقيقي لأن المنعوت هو كتاب، نعته بأن موضوعاته مفيدة. هل أستطيع أن أحول هذه الجملة من النعت الحقيقي إلى النعت السببي؟ الجواب نعم، لكن كيف؟ من يستطيع؟ هنا نقول هذا كتاب مفيدة موضوعاته، هذا كتاب مفيدة موضوعاته. هنا انتقل النعت من النعت الحقيقي إلى النعت السببي. لماذا؟ لأنني الآن هنا النعت كلمة واحدة وهي مفيدة، النعت جاء في كلمة واحدة وهي مفيدة، هذا النعت. لكن من الموصوف بالفائدة؟ الموصوف بالفائدة هو الموضوعات، يعني الموضوعات هي المفيدة، الموضوعات هي المفيدة، وعليه فيكون هذا النعت من النعت السببي، لأن كتاب ليس هو الموصوف وليس هو المنعوت، وإنما الموضوعات هي المنعوتة. ولذلك جاءت مفيدة مؤنثة نظرا إلى الموضوعات، مع أن الكتاب مذكر، لأننا قلنا إن النعت السببي في التذكير والتأنيث المنعوت لا يتبع ما قبله، لا يتبع ما قبله في التذكير والتأنيث، وإنما يراعى فيه ما بعده، يراعى فيه ما بعده، ولذلك جاء مؤنثا نظرا إلى ما بعده. فانظروا كيف تحول النعت من نعت سببي، من نعت حقيقي إلى نعت سببي. هذا كتاب موضوعاته مفيدة. هنا الجملة كلها، الجملة الإسمية كلها نعت لكتاب، لكن هنا النعت مفيدة وهو نعت سببي، ولذلك جاء هنا الضمير عائد على الكتاب، جاء الضمير هنا عائد على الكتاب. طيب، وعليه فكل جملة أو الجملة الإسمية إذا وقعت نعتا، الجملة الإسمية إذا وقعت نعتا فإنني أستطيع أن أحولها إلى نعت سببي، لكن طبعا فيه فروق دقيقة في المعنى بينهما. المهم أنني أفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، بأن النعت الحقيقي يكون المنعوت الاسم الذي قبله، والنعت السببي يكون المنعوت ما بعده وهو متعلق بما قبله، وهو متعلق بما قبله. طيب، خلاصة الكلام أن النعت السببي يتبع ما قبله في الإعراب في الرفع والنصب والجر، ويتبع ما قبله في التعريف والتنكير فقط. أما في التأنيث والتذكير، التذكير والتأنيث، فإن النعت السببي لا يتبع ما قبله في التذكير والتأنيث. حينما قلنا هذا كتاب مفيدة موضوعاته، غصن جميلة أوراقه، القرية الظالم أهلها، في التذكير والتأنيث لا يتبع النعت ما قبله وإنما يراعى فيه ما بعده. طيب، بقي ماذا؟ بقي الإفراد والتثنية والجمع. النعت السببي في الغالب يكون على صيغة المفرد، يكون على صيغة المفرد، ولذلك لما نأتي نقول هؤلاء طلاب كريم آباؤهم، هؤلاء طلاب كريم آباؤهم، لاحظ، طلاب، طلاب جمع، وآباء جمع، ولكن النعت جاء على صيغة المفرد، جاء على صيغة المفرد. إذن في الإفراد والتثنية والجامع النعت السببي لا يتبع ما قبله وإنما يأتي على صيغة المفرد، وإنما يأتي على صيغة المفرد، لا يأتي مثنى ولا يأتي جمع. لو قلنا هذان طالبان كريم أبويهما مثلا، كريم أبواهما، هذان طالبان كريم أبواهما، فما قبله مثنى وما بعده مثنى، لكن النعت هو هنا جاء مفردا، جاء على صيغة المفرد. إذن في الإعراب النعت السببي يتبع ما قبله مثل النعت الحقيقي، في التعريف والتنكير يتبع ما قبله، إذا كان ما قبله معرفة يكون معرفة، ما قبله نكرة يكون نكرة. أما في التذكير والتأنيث فلا يتبع ما قبله وإنما يراعى ما بعده، وفي الإفراد والتثنية والجامع، وفي الإفراد والتثنية والجامع لا يتبع ما قبله وإنما يأتي على صيغة المفرد. هذا هو ما يتعلق بالنعت السببي. وبهذا نكون أنهينا الكلام عن هذا التابع من التوابع وهو النعت، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها